إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه، ثم بيّن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، أن البلاء لا يدوم، وأن الهم والكرب لا يدوم، وأن الشدة والمحنة لا تدوم، ولكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه سنن لا تتبدل ولا تتغير، كما قال عز من قائل سبحانه: ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير، ومن سنة الله رب العالمين في عباده أنه يداول الأيام بين الناس، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا الغني يدوم غناه، ولا الفقير يدوم فقره، ولا الضعيف يدوم ضعفه، ولا القوي تدوم قوته، ولكن الله عز وجل يبتلي العبد حين فقره بالفقر، ويبتليه حين غناه بالغنى، يبتليه في حين ضعفه بالضعف، ويبتليه في حين قوته بالقوة، ليرى الله عز وجل ماذا يصنع العبد إذا كان ضعيفا، وماذا يصنع إذا كان قويا. أما المؤمن فهو طائع لله في ضعفه، طائع لله في قوته، والله عز وجل يتولاه في ضعفه وقوته. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في شهر رمضان من العام الثاني من هجرته المباركة، انتصر على المشركين وقتل الصحابة منهم عددا كبيرا، على رأسهم صناديد مكة: أبو جهل وعتبة وشيبة وغيرهم. وكان هذا النصر للمؤمنين فرحا عظيما، وكانت لهم به عند الله مكانة كبيرة عظيمة. فابتلى الله عز وجل نبيه وأصحابه بالنصر، ثم دارت الأيام دورتها، وبعد 13 شهرا في شهر شوال من العام الثالث من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت غزوة أحد، فانقلبت الأمور، وهزم المسلمون، وقتل 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم حمزة أسد الله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى على المسلمين من الهم والحزن ما جرى، فداول الله عز وجل الأيام فأعطاهم نصرا حينا وأعطاهم خلافه حينا، ليرى الله عز وجل ماذا يصنع أصحاب رسول الله في نصرهم إذا انتصروا وفي ضعفهم إذا ضعفوا. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا على الإيمان وعلى الجادة المستقيمة في كل أحوالهم، مهما جرى لهم هم على صراط الله المستقيم، لا يحيدون ولا يتبدلون ولا يتغيرون رضي الله عنهم. لذلك كان الله تبارك وتعالى يتولاهم دائما، وكان الله عز وجل معهم دائما حتى في حال ضعفهم وفي حال هزيمتهم. فقد قص الله عز وجل علينا قصة أحد في سورة آل عمران، وابتدأ القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأرى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ما سيقع في أحد في منامه، فقد روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في منامي أن بيدي سيفا فهززته فانكسر صدره، أي انكسرت مقدمته، فأولت ذلك موت أصحابي. وأنت ترى الله عز وجل يري النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سيفا، فهذا يبين لك أن شباب الأمة هم سيفها ودرعها، هم وقودها وهم حماتها، فينبغي للشباب أن يكون على وعي بهذه الحقيقة، الرجال منهم والنساء، وينبغي للأمهات أن تربي أبناءها على هذه الحقيقة، أنهم وقود هذه الأمة، وهم طاقتها، وهم سيفها ودرعها، وهم حماتها وأنصارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه كالسيف، والسيف يحمي من يحمله ويذود عنه وعن عرضه، هكذا هم شباب المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم أنه هز السيف بيده فانكسر صدره، فأوله بموت أصحابه. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في غزوة أحد أن نفراً من أصحابه سيموتون، رأى هذا وعلمه صلى الله عليه وسلم. قص الله علينا قصة هذه الغزوة في هذه السورة المباركة، وقال في أثناء هذا القصص: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. المصيبة التي أصابتهم هي الهزيمة التي نزلت بهم وموت 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشماتة المشركين بالمسلمين. فإن شماتة أبي سفيان ومن كان معه بالصحابة معلومة مشهورة معروفة، فهذه هي المصيبة: الهزيمة وموت الصحابة وشماتة المشركين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي أصبتم في بدر من عام سبق مثلي هذه المصيبة، أي ضعف ما أصابكم، فقتلتم من المشركين ضعف ما قتل منكم المشركين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أي من أين جاءت هذه المصيبة، ولماذا حلت بنا الهزيمة بعد النصر والضعف بعد القوة؟ قلتم أنى هذا، قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، أي أن ما ينزل بالمسلمين من بلاء ومحنة ومن كرب وشدة إنما هو من عند أنفسهم مما اقترفته أيديهم من المعصية والذنوب ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا فشى هذا الشر في الأمة نزلت بهم المصائب، لا لينكل الله بهم ولا ليهلكهم الله، إنما ينزل الله المصائب بالمسلمين لسببين: السبب الأول لكي يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إليه سبحانه، والسبب الثاني لكي يكون في هذه المصائب كفارة لذنوب المسلمين ومحوا لخطاياهم، فالله جل وعلا يعاقبهم في الدنيا حتى لا يعاقبوا في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا في الفتن والزلازل والخسف، أي ما ينزل بالمسلمين من الفتن وما يصيبهم من التقتيل والدمار، هذه عقوبتهم ينالوها في الدنيا، وهم في الآخرة لا عقاب عليهم، هم معافون من العقاب في الآخرة. وكل عاقل لو خير بين عقاب الدنيا وعقاب الآخرة يختار عقاب الدنيا ولا بد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله عز وجل إذا فشت الذنوب وفشى الإعراض عن طاعة الله في المسلمين نزلت بهم البلايا العامة، الله عز وجل ينزلها بهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويكونوا في هذه البلايا محواً لخطاياهم ولذنوبهم. ثم يمضي القرآن في حكاية ما جرى للصحابة في تلك الغزوة فيقول جل وعلا، وهذا هو بيت القصيد، يقول جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول الله جل وعلا للمؤمنين: ولا تهنوا، والوهن مرض يصيب القلب، فإذا أصابه الوهن ضعف القلب، فإذا ضعف القلب ضعف البدن، لأن القلب هو سيد البدن وهو قائد البدن، فمتى ضعف القلب ضعف البدن، ومتى قوي القلب قوي البدن. لهذا ترى الرجل الشجاع قوي القلب مقداماً لا يهاب وإن كان بدنه في الصورة ضعيفاً، وترى الرجل ضعيف القلب جبان خوار لا يستطيع الإقدام وإن كان قوي البدن مفتول العضلات، لأن القوة والضعف أصلها في القلب لا في البدن. فمتى قوي القلب قوي البدن، ومتى ضعف القلب ضعف البدن. لهذا ترى في مواقف الرجل له 60 عاماً ولكنه قوي القلب، فتراه يقدم في الأمور المخيفة، الأمور التي يهابها الناس. وربما ترى في أبنائه من هم شباب في أتم وأكمل قوة الشباب وهم محجمون خائفون عن الإقدام، لأن القوة في الحقيقة هي قوة القلب. فالله جل وعلا يقول: ولا تهنوا، فالوهن هو ضعف يصيب القلب، أي إياكم أن يصيب الضعف قلوبكم، لأن القلب متى ضعف ضعف البدن ولا بد. ولا تهنوا ولا تحزنوا، والحزن هو هم يصيب القلب على أمر مضى، يفكر الإنسان في خسارة مضت عليه أو في شيء ضاع منه قبل ذلك فيحزن قلبه، والله عز وجل لا يحب الحزن والله عز وجل لم يأمر في آية واحدة بالحزن، بل ما ذكر الله الحزن في كتابه إلا ونهى عنه وحذر منه، لأن الحزن إذا أصاب القلب ضعف القلب وضعف البدن، وربما دفع الشيطان العبد إذا أصابه الحزن إلى ترك طاعة الله وإلى الإعراض عن عبادة الله بحجة ما نزل به من المصاب والحزن. لأجل هذا ما ذكر الله الحزن في كتابه إلا ونهى عنه لما يترتب عليه، أي على الحزن، من البعد عن طاعة الله وعبادته. فالله عز وجل ينهى المؤمنين عن الوهن، والوهن يصيب القلب فيضعفه، وينهاهم عن الحزن وهو أن يألم الإنسان على أمر فات منه ومضى، فلا تهن على ما سيقع ولا تحزن على ما مضى، لا يضعف قلبك أمام ما سيقع ولا يضعف قلبك على ما وقع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنتم الأعلون جملة اسمية تفيد التقرير والتحقيق وثبوت المعنى وحصوله، ثم إن الله جل وعلا قال الأعلون، والأعلى صفة تفضيل تفيد أنهم أعلون، أي يعلون الناس جميعا ويعلون الأمم جميعا. وأنتم الأعلون أي أنتم تعلون الأمم جميعا، ولكن هذا العلو مشروط بشرط. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذا حصلتم الإيمان وتحقق الإيمان في قلوبكم فأنتم الأعلون ولا بد، والعلوة والرفعة حاصلة لكم ولا بد. ولكن إذا حققتم الإيمان ترى الله عز وجل يخاطب المؤمنين وقد أصابهم ما أصابهم يوم أحد، وكان هذا اليوم من أصعب الأيام على رسول الله والصحابة، كما قالت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أشد يوم مر عليك من قومك، فقال يوم أحد يا عائشة. هذا أصعب الأيام التي مرت على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا وهم في أشد الأيام صعوبة وفي أشد الأيام محنة وبلاء، يقول الله جل وعلا لهم لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم في غمرات البلاء وأنتم في خضم المحن، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنتم الأعلون وأنتم في خضم المحنة في خضم البلاء، أنتم الأعلون. ولكن إن كنتم مؤمنين، أي إن آمنتم بالله وصدقتم بالله، فاعلموا أن العلو والرفعة لكم ولا بد، وأن النصر آتيكم ولا بد، وأن الله رافع أمركم ولا بد. ولكن آمنوا بالله وصدقوا بخبر الله وانطلقوا تسعون في تحقيق النصر وفي تحقيق الإيمان بالله. لهذا لما تشفى أبو سفيان في تلك الغزوة في أصحاب رسول الله فقال بعدما أصاب المسلمين ما أصاب، وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يقوم على قدميه من شدة التعب والإعياء، قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقال عمر ماذا نقول يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل له الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا أي نصيرنا وحامينا والمدافع عنا، وأنتم لا مولى لكم. هذا ورسول الله قد أصابه ما أصاب، هذا والمشركون قد علوا وانتفشوا، ورغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن الله سينصره وأن الله سيرفعه وأن الله عز وجل سيرفع أمره وأمر دينه وأمر أصحابه وهو في غمرة البلاء صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إن صدق إيمانكم بالله فأنتم العالون وأنتم المنصورون وأنتم الممكنون، ولكن سيأتيكم نصر الله وتمكين الله وسيأتيكم الخير من الله متى حققتم أسبابه ومتى شاء الله جل وعلا له أن يقع. ولكن إياك أيها المسلم أن يصيبك الوهن وأن تظن أنك في ضعف لا يذهب وفي هم لا يرفع وفي كرب لا يكشف، فإن الضعف سيذهب ولا بد، والهم سيرفع ولا بد، والكرب سيكشف ولا بد، ولكن عليك أن تسعى في نصرة أمته، عليك أن تسعى في خير بلاده وفي خير المسلمين، ودع النتائج لله رب العالمين، فالأمر كله بيد الله، ومرجع الأمر كله لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فمن المعروف عند الفلكيين أن الشمس إذا غربت يبدأ ظلام الليل، وكلما مضى الليل كلما اشتد ظلام السماء حتى تكون أشد ساعات السماء ظلمة هي آخر ساعة في الليل. آخر ساعات الليل هي أشد ساعات الليل ظلاما، أي أنه كلما اشتد الظلام كلما اقترب الضياء كلما اقترب النور. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كلما عظم البلاء كلما اقترب الفرج، كلما زاد الكرب كلما دنا الفرج من العبد. ولكن على المؤمن أن يكون على يقين من أن الله عز وجل سيكشف كربه، وأن الله عز وجل سيزيل همه. وقد أخبرنا الله عز وجل بهذا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تأمل في قوله تعالى وزلزلوا، فإن الزلزال إذا أصاب الناس خرجوا يهربون في الطرقات ويهربون في الشوارع، لا يدري الرجل إلى أين يهرب وإلى أين يمشي، وربما هرب وترك أبناءه، وربما هرب وترك أمه وأباه، وربما هرب وترك زوجه وإخوانه، لأنه لا يفكر إذا اشتد الزلزال إلا في سلامة نفسه هو. فالزلزال من أشد صور البلاء والمحنة، لأنه عندها ربما لا يفكر الإنسان إلا في سلامة شخصه. ومن حضر منكم الزلزال الذي أصاب مصر في عام 1990، وكيف رأينا كثيرا من النساء خرجن إلى الطرقات في ملابس البيت، خرجنا إلى الطرقات وبعضهن تركنا أبناءهن في البيوت، رأينا كيف أن الناس تركوا الصلوات في المساجد وهم في الجماعة وهربوا من شدة الزلزال ومن قوته. رأينا كيف أصاب الفزع الناس حتى أن الواحد لم يكن يفكر في شيء قط، وكان هذا الزلزال شديدا صعبا وعظمت صعوبته في المباني العالية المرتفعة. المهم أن الزلزال إذا أصاب الناس لا يفكرون في شيء إلا في السلامة، تذهب قوة الزلزال بعقل الرجل حتى ربما لا يفكر في سلامة أقرب وأحب الناس إليه. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي زلزلوا من شدة البأساء والضراء، أي كأن البأساء والضراء، وهي عبارة عن الموت والفقر والقتل والمرض ونحو ذلك من تلك البلايا العامة، أي كأن هذه البلايا العامة من قوتها وشدتها كالزلزال الذي يذهب بعقول الناس من شدته وقوته. تأمل، يقول جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول نفسه الذي هو أكمل الناس إيمانا وأتم الناس يقينا وأصح الناس دينا يسأل متى يأتي نصر الله في هذا البلاء الشديد العصيب، ومع الرسول يقول الذين آمنوا معه، أي أصحابه الذين صاحبوه ولازموه، وأصحاب كل نبي هم أكمل كل أمة إيمانا، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أكمل أمته إيمانا، وأصحاب عيسى عليه السلام العبد النبي الرسول هم أكمل أمته إيمانا، وأصحاب موسى عليه السلام هم أكمل أمته إيمانا. فقوله تعالى حتى يقول الرسول، الرسول هنا اسم جنس، ليس المقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نما المقصود به عامة الرسل، أي يقول عامة الرسل وعامة أصحابهم متى نصر الله، أي من شدة ما يرون من بلاء ومحنة وبأساء وضراء يستبطئون نصر الله ويقولون متى يأتي نصر الله، وهل سيأتي نصر الله في وسط هذا البلاء الشديد العظيم، في وسط تلك المحن العظام الشداد الجسام؟ أينما وليت وجهك وأينما أدرت عينك رأيت بلاء في المسلمين في كل بقعة من بقاعهم، حتى البقاع التي كانت في عافية أصابها البلاء، حتى البقاع التي كان يأوي إليها الناس يطلبون الراحة والأمن أصابها البلاء ونزلت بها الضراء، حتى البقاع التي ما كنت ترى فيها إلا خيرا وكان الناس يؤمونها من أطراف الأرض وأقطارها رأينا فيها البلاء، ورأينا فيها بوادر الفتن وبوادر المحن والإحن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أينما أدرت وجهك، أينما وليت عينك رأيت البلاء ماثلا شاخصا أمام عينك، يألم القلب ويحزن مما يرى ويبصر، وعاد الإنسان يطلب خبرا يفرحه فوالله ما يجد خبرا مفرحا، وعادت السعادة غريبة عن القلوب بعيدة عن النفوس، يعلم الله حال الناس وهو يبصر ما هم فيه سبحانه. ففي وسط هذا البلاء وفي خضم هذه المحن العظام يستبطئ خيار الناس أصحاب الأنبياء نصر الله، ويقولون هل سيأتي النصر وهل سيكون فرج بعد هذا الكرب الشديد العظيم؟ يجيب ربنا جل وعلا علينا جميعا فيقول: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فكلما عظمت المحن، كلما اقترب نصر الله، كلما اشتدت الهموم والغموم، كلما اقترب فرج الله، كلما عظم الشر وأحدق بالناس، كلما اقترب خير الله جل وعلا. فيا عباد الله، يا أمة الإسلام، أملوا في ربكم الخير، وانتظروا من ربكم الفرج والنصر، فإن نصر الله آتيكم، وإن خير الله آتيكم، لا بد آتيكم، لا بد آتيكم. وإياكم والوهن، وإياكم والحزن، وعليكم أن تسعوا في تحقيق هذا النصر وحصوله، تسعوا لهذا بطاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسعوا لهذا بالبناء والتعمير، تسعوا لهذا بالحرص على أمن المسلمين وسلامة بلاد الإسلام في كل بقعة ومكان. فإن كل دولة من المسلمين سالمة قوية هي قوة للمسلمين، وكل دولة من المسلمين ضعيفة منهزمة تخور فيها الفتن والمحن هي ضعف على المسلمين وعبء على المسلمين. أكان اليهود يقدرون أن يصنعوا في غزة ما يصنع من قتل وإبادة جماعية، والعراق في أوج قوتها؟ والله كانوا يحذرون، وكانوا يحاذرون، وكانوا يصنعون لهذا حسابا وحسابا. أكان اليهود يقدرون أن يصنعوا ما يصنعون، وسوريا في أوج قوتها، وليبيا في أوج قوتها؟ كانت هذه الدول وجودها قوية فتية، لها حساب ويعمل لها قدر. ولكن لما ضعفت هذه الدول وضعف العالم الإسلامي، ترى القوم يعيثون في ديار الإسلام تقتيلا وتدميرا وتخريبا وإفسادا، وهم لا يهابون ولا يخافون حتى ولا يستحون، لا يستحون. ترى شعوبهم ينكرون ما يقع، وترى حكوماتهم تصر على قتل أهل غزة وعلى تدمير تلك البقعة من هذه الأرض المقدسة. ترى الشعوب في واد، والحكومات مصرة على ما هي فيه، لا تهاب ولا تخاف. أين حقوق الإنسان؟ أين مجلس الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المواثيق الدولية؟ أين القانون الدولي؟ أين هذا؟ كل هذا ذهب أدراج الرياح، لأن الحرب حرب دينية، هي حرب دينية يحارب فيها الإسلام ويحارب فيها المسلمون، فلا داعي لتلك القوانين ولا حاجة لهم بها. تلك القوانين كلها لا قيمة لها. وقد ذكرت لكم ما قاله قادتهم وقاله ساستهم، أنهم أبناء النور يحاربون أبناء الظلام، أنهم خرجوا لحرب العماليق، والعماليق مصطلح توراتي يعبر به عن كل من يعادي اليهود، فكل معاد لليهود فهو من العماليق، والعماليق ينبغي أن يقتلوا بلا رحمة. النساء والأطفال والصبيان والرجال لا فرق ولا رحمة، يقتلون في المستشفيات، في المدارس، في المساجد، في الكنائس، فكل من عاد اليهود فهو من العماليق. مصطلحات توراتية تستخرج من بطون الكتب الدينية، ثم لا يزال قوم من بني جلدتنا يعولون على بني علمان، يعولون على هؤلاء القوم: يا عباد الله أفيقوا وارجعوا إلى دينكم وعودوا إلى ربكم واسألوا الله جل وعلا أن يرفع الغمة عنكم، فإن البلاء آت آت، وإن المواجهة واقعة واقعة، والله واقعة واقعة، وقد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتسلحوا بالإيمان وتمسكوا بالدين، ينصرنا الله ويرفعنا الله. ولا زالت مصر يرفرف عليها الأمن وهي في عافية وسلامة رحمة من الله بنا، فإذا غضب الله علينا سلبنا أمننا كما سلبه غيرنا. فاتقوا الله واعملوا بطاعة الله، وأعينوا أمتكم أن تنصر وأن تقف في مواجهة عدوها، أعينوها بالإيمان وبطاعة رسول الله وبالبناء والتعمير والعمل الصالح والخير والمعروف. يا عباد الله، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله جل وعلا في تلك الساعة المباركة أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهد قلوبنا وزك نفوسنا وأصلح أعمالنا وأصلح أعمالنا. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وسدد ديوننا وفرج همنا، فرج همنا، اكشف البلاء عنا، اكشف البلاء عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم احم الحفاة المسلمين، واكس عراة المسلمين، وأطعم جوع المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين، انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم آمن رواعاتهم، آمن رواعاتهم، اللهم آمن رواعاتهم. اللهم عليك باليهود ومن أعان اليهود، عليك باليهود ومن أعان اليهود. اللهم عليك بمن دمر ديار المسلمين ويتم أطفال المسلمين وشرد أسر المسلمين. اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، انتقم منهم يا قوي يا عزيز، انتقم منهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم آياتك، أرنا فيهم آياتك، أرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم قدرتك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا تقصيرنا.